أو ترتد. يعني إذا ما إذا ورثت في حال البينونة على الشروط اللي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوج النصف بشرط عدمي وهو عدم الولد، لقوله إن لم يكن لهن ولد. ومن فوائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى. وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكرة في سياق النفي فتشمل. وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب نعم، فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج النصف، لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث، حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل لقول فإن كان لهن فلكم الربع مما ترك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المواريث مبنية على الحكمة، ووجهه أن إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف ومع الولد الربع، ليتوفر المال لمن؟ للولد.